فضيلة شيخنا حفظكم الله، هذا سائل كريم يقول وفقه الله: سافرت من بلادي للحج، وحينما صعدت الطائرة لبست الإحرام ونويت الحج خوفا من أن يسهو القائد الطائرة وأن لا ينادي عند مرورنا بالميقات وهو رابغ، فهل علي شيء؟ هذا من باب الاحتراز والاحتياط، والاحتياط هم أحسن من التفريط، لكن إن الأولى أن الإنسان يعني يسدد ويقارب ولا يزيد في السنة، لأن المواقيت محددة، ولا شك أن بين بلدك والميقات مسافة، فعلى الأقل ينبغي لك اللبس. نعم طيب أنك تلبس وتستعد، لكن النية الأولى لك أنه إذا بقي عليك مثلا نصف ساعة على وصول جدة تنوي وتلبي، فلا تغلو وتزيد، لأن الزيادة في الدين غلو. النبي عليه الصلاة والسلام لما التقطت الحصيات في مزدلفة سبع وأعلمهم بحجمها وعددها، صار ينفضها بيدها أمام الناس ويقول: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، يعني لا تزيدوا. كذلك يعني كون إنسان يلبي قبل وصول الميقات بكثير هذا ليس من السنة، لكن الإحرام يقع إن شاء الله وليس فيه حرام ولا محظور، لكن الأفضل أن يتقيد، لكن من باب الاحتياط يتقدم قليلا، حتى مثل ما قال إن الطائرة تسبق، لكنك تعرف مسافة تسأل، فإذا عرفت أنه باقي نصف تسأل كم بين بلدك وجدة، فإذا قالوا مثلا ساعة، إذا بقي نصف ساعة تحرم. المهم إن شاء الله حرامك صحيح وليس فيه شيء. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا سائل كريم وفقه الله يقول: ما هو حد العورة المبطل للصلاة للرجل والمرأة؟ أما المرأة فإنه قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لحائض إلا بخمار، يعني يجب عليها أن تستر من قدمها إلى رأسها. وأما الرجل فالأفضل والأكمل إذا وجد واستطاع فلا يصلي وأحد عاتقيه بارز، لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لكن للضرورة من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل، فلا يجوز أن ينكشف من سرته إلى ما تحت ركبته بقليل أبدا وهو في الصلاة، فلا يصلي في سروال شفاف أو قصير أو نحو ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا سائل كريم وفقه الله يقول: بعد السلام يا فضيلة الشيخ حفظكم الله، حاج لم يكن عنده مال لشراء الهدي، وكان عليه أن يصوم 3 أيام في الحج، ولكنه صام يوما واحدا، فماذا عليه؟ هذا تقصير وتلاعب وإهمال. إذا كنت متعمد ومتساهل فأنت آثم بذلك، فارجع إلى ربك وتوب إليه واعترف بتقصيرك، وأنت بهذا تعتبر أخطأت وتركت أمرا من أوامر الله، وعليك أن تصوم 9 أيام تكمل 10، وتعرف أنك أخطأت وقصرت في حق الله عليك. فالواجب أن الإنسان يتقيد بالأوامر الشرعية والتعليمات النبوية ولا يتلاعب في حجه وعبادته، هذه عبادة ليس فيها تلاعب واجتهادات من تلقاء النفس وتساهل. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا سائل كريم يقول: كنا في الحج في هذا العام في آخر منى في المخيمات التي في مزدلفة، وعلمنا أن خارج منى، فهل علينا شيء؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. إذا كان آخر استطاعتكم وآخر جهدكم وما بذلتم فليس عليكم إن شاء الله شيء، ما دام أن هذا آخر ما تستطيعون، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل كريم يقول: هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة مع طواف الوداع بطواف واحد؟ لا شك أن كون الإنسان يطوف للإفاضة مستقل، وإذا عزم على السفر يطوف للوداع، لا شك أنه أفضل وأكمل، لأن في زيادة عمل، ولو أن فيه مشقة فالأجر على قدر المشقة، والإفاضة ركن والطواف واجب، الطواف للوداع واجب. لكن إذا رأيت أن في ذلك مشقة وصعوبة أنك تطوف مرتين، وأخرت طواف الإفاضة لتطوفه عند الخروج فيدخل فيه طواف الوداع، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، على أن يكون آخر عهدك بالبيت بعد أن ترمي جميع الجمرات تطوف ثم تسافر، ويكون في نيتك طواف الإفاضة لأنه ركن، ويدخل فيه طواف الوداع حتى يصدق عليك قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، يعني الطواف. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل كريم يقول: امرأة لم تطف طواف الإفاضة بسبب الحيض، فماذا عليها؟ عليها أن ترجع، إذا طهرت يرجع بها ولي أمرها قبل أن يمسها زوجها، لأن هذا ركن، فتذهب وتطوف للإفاضة ثم تطوف للوداع ثم تسافر. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل كريم يقول: صليت وأنا حابس للبول نظرا لشدة الزحام، فهل الصلاة مكروهة في هذا الموقف؟ لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلي أحدكم وهو يدافع أحد الأخبثين، البول والغائط. لكن الصلاة إن شاء الله في هذا صحيحة، ما دام أنك لم تحس بأن شيء خرج منك، وإنما أنك متألم فقط، فهذا مما يذهب الخشوع والاطمئنان. أما الصلاة إن شاء الله ما دام أنك بقيت على طهارتك فالصلاة إن شاء الله صحيحة. إيش؟ لا لو يخرج ربع نقطة فقد خرج، فقد بطلت صلاته. يطوف ولا يصلي كله سوا. نعم. مزدلفة يجب أن تبيت إلى الصباح ما لم يكن لك عذر، فتكون من أهل الأعذار، فتسير وتدفع منها إذا بقي ثلث الليل الأخير. أما أن تتساهل فلا ينبغي الإنسان، وأما قبل فهذا لا يجوز لأحد، لا الأعذار ولا غيره. طيب أنا طالع مع شركة من وصول الرحلة خددت من عرفة طلع عن مستلف صغير المغرب والعشاء في مستلف جمال الدبرات، وعدك حد الساعة 12 وربع ورح داخلين منها. خطأ، هذا خطأ تركتم. أنا هنا مصير وليس بخير. على كل حال أنت إذا أردت كمال حجك وبقي الإثم على غيرك عليك أن تذبح فدية من أجل كمال حجك، لأنك تركت واجب، وأما الإثم فعلى من سيركم وأخرجكم قبل الوقت. هو السنة أن الإنسان يبقى إلى قبيل شروق الشمس، هذا هو الأفضل. يوم وش اللي عدى؟ يوم النحر. نعم يوم النحر بنعمل ايه؟ بنقول ايه؟ تقعد في منى لحد تخرج منها وترجع قبل الغروب، تكفيها لحد ما يبقى الليل يبقى 12 ونص او واحده. لا لا واحده مبكر ما يعتبر مبيت كافي الا قبل الفجر. ما العزيزيه من منى؟ لا عزيزيه من مكه وليست من منى. والله حد مات ما ندري والله فتوى ان الله اعلم بها. لا بعد ما قلنا القيام في منى وعدم الافتراش في الطرقات. على كل حال عزيزيه ليست من منى والسلام. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل كريم يقول: خرجنا من مزدلفة بعد الساعة 12 ليلا وذهبنا إلى الحرم للطواف والسعي، ومن ثم قمت بتحليق رأسي، ولكن لم أكن أعلم الوقت الذي تم فيه الهدي، حيث أننا قمنا بدفع قيمة الهدي للحملة وقالوا بأنهم سيتكفلون بذلك، ومن ثم رمينا الجمرة الكبرى. أما الذبح فهذا أمر سهل، يعني سواء ذبح قبل أن تحلق أو بعد ما تحلق ما في إشكال، المهم أنك ما تخرج من مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، هذا أول شيء. ثم إذا خرج بعد منتصف الليل مع العلم أنه لا ينبغي الإنسان أن يخرج إلا إذا كان من الأهل الأعذار أو متعلق بمن له عذر، كأن تكون زوجته أو معه إنسان، لكن المهم أنك ما تدفع من مزدلفة إلا بعد منتصف الليل. وبقية الأحكام الطواف والرمي ما في مانع إن شاء الله ولو في الصباح. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم نفع الله بكم. سبحانك اللهم وبحمدك.